قال إمام الحريري رحمه الله في رحمته قال باب المصدر. والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، فأوجبت له النحاة النصب كقولهم ضربت زيد ضربا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام علي بن قاسم الحريري رحمة الله تعالى، قاسم بن علي الحريري، في ملحته باب المصدر. باب المصدر، والمصدر هو الاسم الدال على الحدث، الاسم الدال على الحدث، واختلف في أيهما هو الأول، هل المصدر أو الفعل. والصحيح الذي عليه المصريون أن المصدر أصل، لأن المصدر يدل على مطلق الحدث، وأما الفعل فيدل على الحدث مقترنا بالزمن، وقيل غير ذلك، وقيل كل منهما مصدر، وقيل المصدر أصل للفعل، للفعل والماضي، والفعل الماضي أصل لغيره أو غير ذلك. والصواب من هذا أن المصدر هو الأصل، لأنه يدل على الحدث، والفعل يدل على الحدث ومقترن بالزمن، أي الحدث وزيادة، فيكون المصدر هو الأصل. ولهذا قال والمصدر الأصل وأي أصل. ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، أي الفعل مشتق من ماذا؟ من المصدر. تقول قام يقوم قياما، وقعد يقعد قعودا، وضرب يضرب ضربا، وكتب يكتب كتابة، وهكذا وهكذا. فمن المصدر يؤخذ جميع المشتقات، الفعل بأنواعه والأوصاف، قائم وضارب ومضروب وضراب إلى غير ذلك. ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحاة النصب. فالمصدر إعرابه ماذا؟ منصوب على المفعولية المطلقة، منصوب على المفعولية المطلقة. في قولهم ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، فضربا مصدر أو مفعول مطلق منصوب، العامل فيه هو فعله، وقد يكون العامل فيه الوصف، وقد يكون العامل فيه المصدر نفسه. نعم. قال رحمه الله وقد أقيم الوصف والآلات. طيب، وعامله يكون بمعناه، سواء اتحد معه لفظا أو معنى، قعدت جلوسا ووقفت قياما، فالعامل هو. نعم. وقد أقيم الوصف والآلات، مقامه والعدد الإثبات، نحو ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الريال، وجلد في الخمر أربعين جلدة، في الخمر أربعين، وجلد في الخمر أربعين جلدة، واحبسه مثل حبس زيد عبده، أو مولا عندنا زيد، نعم، حبس مولا عبده. نعم نعم. فهذا المصدر قلنا عامله فعله أو وصفه أو مصدره. وقد يقام مقام المصدر غير المصدر، ها، يقوم يعني ينوب عليه. قال وقد أقيم الوصف، يعني قد يقام مقام المصدر وصفه، كقولك ضربته شديدا، أي ضربا شديدا، أي ضربا شديدا. والآلات كضربته صوتا، كضربته ماذا؟ صوتا أو عصا، أي ضربا بالصوت أو بالعصا. والعدد أيضا، ضربته ضربتين أو ثلاث ضربات، نحو ضربت العبد صوتا، فصوت هنا نابع عن المصدر فهرب. واضرب أشد الضرب، هنا قام مقام المصدر وصفه، واضرب أشد الضرب ناب عنه الوصف، واضربه ضربا شديدا من يخشى الريب، وجلده في الخمر أربعين جلدة، وجلده جلدا عدده 40، فقام العدد مقامة. واحبسه مثل حبس مولا عبده. نعم، هذا أيضا في الصفة، يعني واحبسه حبسا مثل حبس العبد، هذا يقوم مقامه. نعم. وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله سقيا له. ولقال نعم مقامة هو العدد الإثبات، قوله والعدد الإثبات، لأنه في النفي يحتاج إلى الإضراب، يعني إلى أن تقدد، لما تقول ضربته 40 جلدة، فإذا نفيت تقول ما ضربته 40 جلدة، تحتاج إلى كلام بل 20 أو 30 أو 50، واضح؟ يعني يحتاج إلى أن تعقبه بالإضراب، فصار نيابة العدد عن المصدر ملازمة للإثبات، هذا يعني لا بد من الإثبات. لما تقول ما ضربته 50 ضربة بل 20، يعني أثبتت، فكان نيابة العدد عن المصدر ملازمة للإثبات. نعم. هنا قول وجلده في الخمر 40 جلدة، يعني همزة 40 قطعية لكن وصلها للوزن. نعم. وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله سقيا له ورعيا، وإن تشأ جدعا له وكيا. هذا عامل المصدر. عامل المصدر هو فعله أو وصفه أو مصدر مثله. طيب، وما ينوب عن المصدر فيما سبق، يعني فيه غير هذا، ليس فقط هذه الأمور، يعني قد ينوب عنه اسم الإشارة وغير ذلك. عامل المصدر هو الفعل أو الوصف أو المصدر نفسه، وقد يضمر، قد يضمر، قد يحذف جوازا، وقد يجب ذكره، وقد يجب حذفه. وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا، فسمعا ماذا؟ عامله محذوف، هو مصدر لفعل محذوف، تقديره اسمع سمعا وأطع طوعا، وكذلك اسقه سقيا، ورعه رعيا، وجدعا له وكيا، اجدعه جدعا وكي وكبه كيا، كذلك. نعم. ومنه قد جاء ينتصب المصدر بما سبقه كما ذكر من فعل أو وصف مشتق منه أو مصدر مثله، وقد يحذف هذا الفعل العامل، قد يحذف سقيا له، أي سقى اسقه أو سقاه الله سقيا، ورعيا يرعاه رعيا أو رعاه رعيا، وجدعا أي جدع الله أنفه جدعا، وكواه كيا. فهذه مصادر قد أضمر وحذف عاملها، وهو من لفظها، وهو ماذا؟ من لفظها، واضح؟ ومثله فضرب الرقاب، أي اضربوهم ضرب الرقاب. نعم. ومنه قد جاء الأمير ركذا واشتمل الصماء إذ توضأ. نعم. ومنه قد جاء الأمير ركذا، واضح؟ هنا هذا مصدر منصوب بفعل محذوف مقدر، يعني يركض ركضا، واشتمل الصماء، اشتمل اشتمال الصماء، الصماء هنا يعني ناب عن المصدر أو يعني عامله محذوف، اشتمل الصماء إذ توضأ. نعم. هنا قوله وقد جاء الأمير ركضا، بعضهم يعربه إعراب المصدرية، أي أنه منصوب على المفعولية المطلقة، لكن منهم من يعربه حال، يقول أنه حال المصدر، أنه حال قد وقع منصوبا على الحالية. نعم. يصح أن يكون تغيير في الفعل المطلق من والعامل فيه من هو جاء من معناه لا من لغوه، يصح هذا، لكن هنا الركض من الجري ليس من المجيء، لكن اختلفوا هنا في إعرابه، فقيل أنه يعني جاء الأمير يركض ركضا. قالوا مفعول مطلق ليركض المحذوف العامل المحذوف. وقيل هو منصوب على الحالية, قيل منصوب على الحالية واقع موقع الحال. نعم. إذن هذا وصف شيخ. نعم. على أنه حال يعني وصف. هو الأصل الحال يكون وصفا لا يكون مصدرا. الواقع شيخ. نعم. وإن كان الجمهور على أن هذا منصوب على الحال. الجمهور كما مر في الألفية بالمالك يشير لهذا إلى أن هذا المثال يكون منصوب على الحال. منصوب على الحال. واضح؟ المنصوب على الحال واقع بلفظ المصدر. نعم الواقع بلفظ المصدر لا شك. وقوله واشتمل الصماء التوضأ هنا هذا أيضا مما أقيم مقام المصدر, وهو مصدر مبين للهيئة, مصدر مبين للهيئة يعني اشتمل شملة الصماء هذا المقصود. فهنا الهيئة نابت عن المصدر, نوع هذا المصدر المبين لهيئة الفعل. قعد القرفصاء ومشى المطيطة ونحو ذلك, هذا هذا مصدر مبين لهيئة الفعل. نعم. شو مفرد أني كنا ذكر حالك تخذي راكضا. جاء, جاء, جاء الأمير راكضا الحال وهكذا. لهذا قالوا هذا منصوب على المفعولية المطلقة لأن الحال يكون وصفا لا يكون مصدرا, لكن الجمهور قالوا هو منصوب على الحالية ووقعت بلفظ المصدر, وقعت بلفظ المصدر مصدرا منكر الحال يقع, وهي ومصدرا منكر الحال يقع. كبغتة زيدا طالع, كبغتة زيدا طالع. نعم ما كيف عند هذا. الله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيكم من حضر معنا من قبل الهوائي